قال المصنف رحمه الله: وأما الجنس الثاني فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا. هذه مسألة مهمة والتي رمز إليها قبل قليل، هل يجوز بيع المدبر؟ نحن عرفنا في كتاب الوصية بأنه يجوز للإنسان أن يرجع في وصيته، هذا مر بنا. والهبة رأينا الخلاف فيها، هل للإنسان أن يرجع في هبته؟ ورأينا الأحاديث التي حذرت من ذلك، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وهب ابنته عائشة ماذا؟ ذلكم الجذاذ، ثم رجع عنه لأنها لم تحز، وبعض العلماء قيده بالحيازة إلى آخره مر بنا. هنا الآن هل يجوز لمن دبر عبدا أن يرجع عن ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف، وكل الخلاف يدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردته لكم، وهو أنه دليل، الدليل من السنة على التدبير، حديث جابر. قال: هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة: ليس للسيد أن يبيع مدبره. وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور. رأيتم الآن ذكر أحمد لأن ابن عبد البر ذكره، فكلما ذكره ابن عبد البر ذكره أيضا. نعم. قال: له أن يرجع فيبيع مدبره. وقال الأوزاعي: لا يباع إلا من رجل يريد عتقه. إذا رأيتم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى انقسموا إلى قسمين، فالفريق الأول قال لا يباع المدبر، وهؤلاء لهم دليل، والفريق الثاني أيضا وهم الشافعي وأحمد قالوا يباع ودليلهم نص في المسألة. أما الفريق الأول فدليلهم ليس نصا أقصد من الكتاب أو السنة، بل هم جاءوا بدليل عام من الكتاب وأوردوا أيضا قياسا، والفريق الآخر جاء بدليل نص في المسألة وأوردوا أيضا قياسا مع ذلك الدليل. قال رحمه الله: واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع، وهو إذا بيع فأعتقه المشتري. فقال مالك: ينفذ العتق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: البيع مفسوخ سواء اعتقه المشتري أو لم يعتقه. قال رحمه الله: وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة، فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وربما شبهوه بالوصية. هذا هو دليلهم القياسي، يعني الشافعي أو الشافعية والحنابل استدلوا بنص صريح بأن رجلا من الأنصار دبر غلاما، وفي رواية مملوء اعتق غلاما له عن دبر، يعني بعد موته، فاحتاج إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفع إليه أي إلى الرجل الأنصاري وقال له: أنت أحق بها منه، إذن أنت أولى بهذه القيمة من أن تدبره لأنك بحاجة. وفي بعض الروايات بأن عليه دينا أيضا، محتاج وعليه دين. إذن هذا نص في المسألة، ومن الذي فعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قولا وعملا وتعليما. رجل باع مدبرا له في زمن رسول الله، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج، فالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى بيع، قال: من يشتريه مني؟ فتقدم إليه نعيم ابن عبد الله فاشتراه منه بذلك المبلغ، ثم إن الرسول أعطاه ذلك المبلغ يعطى الرجل وقال: أنت أحوج منه. إذن هذا نص صريح في بيع المدبر، لكن هذا الحديث فيه الحاجة، ومن هنا جاءت رواية أخرى عند الحنابلة تقييد ذلك عند الحاجة، ولكن المشهور عنهم بأنه يجوز بيعه مطلقا كما هو مذهب الشافعية. والدليل الآخر عندهم هو دليل معقول، وهو القياس، بأنهم قاسوا ذلك على الوصية، فكما أنه يجوز الرجوع في الوصية وبيع المصابة، كذلك أيضا يجوز ماذا؟ الرجوع في التدبير. ووجه الشبه بينهما بأن كل واحد منهما معلق تنفيذه بعد الممات، فالوصية إنما تنفذ بعد الموت وكذلك التدبير. إذن هما يلتقيان ويتشابهان، هذا هو دليل الجمهور، دليل الشافعية والحنابلة. قال رحمه الله: وأما عمدة المالكية فعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن المالكية عموم دليلهم قول الله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. هنا أمر أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن هذا فيه حظ على الوفاء بماذا؟ بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا عقد تم بين السيد وبين مدبره، فعليه أن يوفي به امتثالا لقول الله تعالى. هذا واحد. نعم. وقاسوه فقال على أم الولد. نعم. فعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين، قال: وأما عمدة المالكية فعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأنه عتق إلى أجل، فأشبه أم الولد أو أشبه العتق المطلق. وأيضا وقاسوا بأنه يشبه أم الولد أو ماذا؟ العتق المطلق، هكذا قالوا. لكن الآخرين قالوا: دليلنا نص في المسألة، دليلنا نص في هذه المسألة. نعم. قال: فكان سبب الاختلاف ها هنا معارضة القياس للنص أو العموم للخصوص. معارضة القياس للنص. النص أين هو؟ حديث جابر الذي عند الفريق الثاني عند الشافعية والحنابلة. وما هو القياس الذي يعارضه؟ هو قياس ذلك على أم الولد أو على العتق ماذا؟ المنجز. هذا واحد. نعم. أو العموم للخصوص، أو العموم الذي عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن هذا كما ترون عام، ليس خاصا بالمدبر. الله تعالى أوفى أمر بالوفاء بالعقود، وهذا بالنسبة للمدبر ورد فيه نص، فيقولون هذا مستثنى من عموم من ذلك العموم. إذن يقول الشافعية والحنابلة: دليلنا نص في المسألة، ودليلكم عام، وعندكم قياس، وعندنا قياس هو أقرب من ذلك، لأن الوصية هي التي تشبه التدبير، فهي تشبهه بأن كل واحد منهما معلق تنفيذه بعد الوفاة. قال: ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر أحكامه أحكام العبيد. يعني هو لماذا؟ وكذلك إذا سيأتي بالنسبة لماله، هو ماله لسيده لأنه لا يزال مملوكا. إذن هو في كل هذه الأحكام التي ذكر المؤلف تجري عليه أحكام المملوكين. قال: واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة. هذه أيضا مسألة مهمة، يعني عندما يدبر السيد ماذا؟ جارية، هذه الجارية، هذه الأمة، هل له أن يطأها في تلك الفترة، يعني مدة حياته، أو متى شاء، أو في أي فترة شاء، أو لا يجوز له ذلك، لأن هذه معلق ماذا؟ عتقها بالوفاة، هل يجوز له الوط أو لا يجوز؟ هذه مسألة اتفق جماهير العلماء على جوازها، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام التابعي، حتى نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، غير ابن شهاب. إذن الإمام أحمد ذكر قال: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. أما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين وكذلك أيضا أقوال الأئمة وغيرهم من الفقهاء، كلهم قالوا ذلك جائز، بل ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر أنه دبر جاريتين وكان يطأهما. إذن لم يخالف في ذلك إلا الزهري، وهذا خلاف يعتبر ضعيفا في هذه المسألة. قال: واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة، فجمهور العلماء على جواز وطئها، وروي عن ابن شهاب رحمه الله منع ذلك. ابن شهاب كما ذكرت لكم هو الإمام التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري، وهو ليس من كبار التابعين ولكنه من أعلام التابعين في الحقيقة، فهو معلوم بخدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروايته للحديث، حتى إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله اختاره وانتدبه لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك مع من قام بجمع تلكم السنة. ومن المعلوم بأن السنة توقف في كتابتها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ولكنه قال: اكتبوا لأبي شاه. ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة، وأراد عمر رضي الله عنه أن يكتب الحديث ولكنه توقف في ذلك، وكان سبب المنع هو خشية اختلاط السنة بماذا؟ بالقرآن. فلما دون القرآن في مصاحف وعرف وانتشرت في الآفاق زال ذلك المانع والمحظور، ولذلك بدأ في جمع السنة. قال: واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة، فجمهور العلماء على جواز وطئها. عرفنا الجمهور من هم؟ هم عامة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، ومن الفقهاء لأئمة الأربعة. وروي عن ابن شهاب رحمه الله منع ذلك، وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير. إذا لم يكن وطئها، يعني قبل، إذا لم يكن يطأها قبل التدبير فيكره له، بمعنى أنه فرق بين أن يكون يطأها قبل ذلك وبين أن يبدأ ذلك بعد التدبير، وهذا استحسان منه، وإلا ليس هناك ما يمنع من ذلك، لأنها لا تزال مملوكة له. نعم. وبقي حقيقة نسينا أن ننبه إلى أمر لم يشر إليه المؤلف، التدبير أيها الإخوة قد يأتي مطلقا، بمعنى أن يقول السيد لعبده: أنت حر دبر وفاتي أو بعد وفاتي، فهذا يسميه العلماء مطلقا، وقد يكون مقيدا، أي يقيده بأمر من الأمور، كأن يقول له: أنت حر دبر مرضي هذا، يعني بعد مرضي، إن مت في مرضي هذا فأنت حر، أو إن مت في سفر هذا فأنت مدبر، أو إن مت في عمل هذا أو في شهر هذا أو في بلد هذا، فهذا يعتبره العلماء مقيدا، وهو أيضا من التدبير الجائز. قال: وعن الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطئها قبل التدبير، وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولد. أم الولد كما تعلمون هي تعتق بعد الوفاة، وسيأتي كتاب مستقل أو مبحث مستقل هو بعد هذا مباشرة سيتكلم عنه المؤلف، وسنتبين بأن أم الولد تعتق أيضا بموت سيدها. قال: ومن لم يجز ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل، ومنع وطء المعتقة إلى أجل شبهها بالمنكوحة إلى أجل وهي المتعة، يعني شبه ذلك بنكاح المتعة، لكن لا شك بأن مذهب الجمهور والصحيح في هذا هو الراجح. قال: واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة. يعني الآن دبر هذا الغلام أو دبر هذه الجارية، هل له أن يستخدمها، أن يستفيد منها في خدمة بيته، فيما يحتاج إليه، في مزرعته، في غير ذلك من الأمور الكثيرة أو لا؟ نعم. قال: ولسيده أن ينتزع ما له منه متى شاء كالحال في العبد. عند جمهور العلماء لا شك بأن له أن يستخدمها، وبالنسبة لانتزاع المال القصد من ذلك هو أخذ مال المدبر، يعني هل مال المدبر لا يزال ملكا للسيد أو لا؟ بمعنى آخر، هل التدبير يغير وصفا من أوصاف المدبر؟ نحن نعلم بأن المملوك لا يملك، واختلف العلماء في ذا إذا ملكه سيده هل يملك المال أو لا. هذا المدبر لسيده أن ينتزع منه المال، لأنه لا يزال مملوكا، لا يزال رقيقا، ولا تأتي حريته إلا بموت سيده الذي علق عتقه به. قال: وقال مالك رحمه الله: إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك. يعني مالك استحسن ذلك، كما استحسن الأوزاعي قبل قليل ما يتعلق بوطء المدبر.